عليه الصلاة والسلام بين أنهم الأمنة، أصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أمتي ما يعدون، كما جاء في مسلم من حديث أبي موسى. النبي عليه الصلاة والسلام أيضا أمر بالتمسك بالخلفاء الراشدين وما فهموه من وحي عنه، ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في المسند والسنن من حديث العرباض، قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. ثمة أشياء تزلزل الإنسان في هذا المفهوم وهذا المعنى، نقول هذه الزلزال أشار إليها النبي عليه الصلاة والسلام في قول النبي عليه الصلاة والسلام تمسكوا بها. الإنسان لا يستمسك إذا كان قائما إلا لخللين، الخلل الأول إما خلل في القاعدة التي هو متكئ عليها، إما زلزال في الأرض أو كان على مركب، وهذا إشارة إلى الأفكار العامة التي تزلزل الإنسان. أو الأمر الثاني شيء خلل قائم في ذاته، إما خلل عقلي أو دوار أو نحو ذلك، ثم يقوم الإنسان بيستمسك ولو كانت قاعدته في ذلك ثابتة. إذا الخللان يطرأان على الإنسان يدعوانه إلى التمسك، الخلل الأول هي نزوات النفس، كذلك تحليلات العقل التي تودي إلى الإنسان إلى شيء من المحالات، أو ربما أيضا من العجز بالوصول إلى الغاية والنهاية بمعادلات حسابية لا يستطيع الإنسان أن يجدها، وهذا مدرك حتى في الماديات، فكيف في الأمور الغيبية التي هي بعيدة عن الإنسان. ولهذا نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواج، تمسكوا بها إشارة إلى وجود اضطراب في ذات الإنسان من نفسه من أفكار وأهواء ومطامع ذاتية، ينبغي الإنسان أن يتمسك بماذا يتمسك بها حتى لا توقعه، كحال الدوار الذي يكون في الإنسان ولو كانت قاعدته ثابتة. الأمر الخارج عن الإنسان ولو كان الإنسان راسخا قويا في ذهنه قويا في إدراكه في استيعابه وقوامه، أيضا إذا ثمت اضطراب في أرضية التي هو عليها يحتاج أيضا إلى الاستمساك. ولهذا نقول إن الاضطراب الخلل الذي يرد على الإنسان في سلوك طريقه إما اضطراب ذاتي في ذات الإنسان فيحتاج أن يستمسك بالسنة، أو أمر خارج عنه وهي التيارات والأهواء. ولهذا التيارات والأهواء رسمها النبي عليه الصلاة والسلام عن يمين وشمال، تأتي الإنسان أينما حل. ولهذا نقول إن الله سبحانه وتعالى جعل من مقتضى يسر الشريعة أن رسمها وبين قدرا يسيرا من معاني الباطل. لماذا؟ لأن إدراكك للباطل لا يستوعبه عمرك عن إدراك مثل هذا الأمر. ولهذا نقول إن الإنسان إنما بين الله عز وجل له هذا المنهج حتى يسلكه، ووصله الله عز وجل إلى النتائج، وما جعله يخوض تجارب واختبارات ثم بعد ذلك ينقضي عمره ثم بعد ذلك يقول لم أصل إلى النتيجة ثم يعاقبه الله عز وجل. لهذا مقتضى عدل الله أن بين الحق وبين شيئا من الشر وأصوله، فأصول الشر بينها الله سبحانه وتعالى، وبين الله سبحانه وتعالى شيئا من الصور والأهواء التي توجد وتتقلب في كل زمن ثم يقيس عليها الإنسان. أما أحوال الأمم وتقلباتهم في دائرة الضلال التي ربما تتكرر في زمن البشرية ويظن أنها جديدة وهي ربما مرت على عصور ماضية، نقول لو دخل الإنسان في حقل تجارب الباطل لانقضى عمره ثم يفاجأ بالتكليف. الله عز وجل أعدل من هذا، لهذا بين الله عز وجل منهج الحق وبين أن ثمة عداوات في هذا، فيجب على الإنسان أن يمتثل. ولهذا يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، اليسر أحكام الشريعة، العسر دائرة شديدة جدا من أمور اليمين والشمال.